بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. يقول الله جل وعلا: وزكريا إذ نادى ربه، أي واذكر على سبيل التنويه والتكريم زكريا على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. إذ نادى ربه، وقت ندائه لربه جل وعلا، قائلا: رب لا تذرني فردا. وقد تقدم الكلام على قصة زكريا وابنه يحيى عليهم الصلاة والسلام في سورتي آل عمران وسورة مريم، فقد افتتحت سورة مريم بذكر زكريا وندائه لربه جل وعلا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وهنا يقول جل وعلا: وزكريا إذ نادى ربه، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. نادى ربه داعيا لربه جل وعلا، والله جل وعلا يحب أن يسأل ليعطي ويستجيب جل وعلا. بين عليه الصلاة والسلام ضعفه وكبره وحاجته للولد فأعطاه الله جل وعلا ذلك. وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين ذكر زكريا وابنه يحيى ومريم وابنها عيسى عليهم الصلاة والسلام، لأن فيه تقارب بينهم، فزكريا ولد له بعدما كبر وكانت امرأته عاقرا لا تلد، فولد لها، ومريم أتت بعيسى من غير أن يمسها بشر، ففيهما دلالة على قدرة الله جل وعلا. إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، لا تدعني وحيدا، لا ولد لي يخلفني. ثم اعترف لله جل وعلا بأنه خير الوارثين، والذي يتولى أمور عباده، وهو الوارث إذا هلك المالك جل وعلا. والوارث هو من يأخذ الميراث ويؤول إليه الأمر بعد وارثه. فالله جل وعلا هو الذي يرث عباده، وذلك أن العباد كلهم يهلكون وينتهي أمرهم، ويبقى جل وعلا هو الواحد الأحد الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فقد أثنى على الله جل وعلا بما يناسب دعوته، وذلك أن الولد يرث والده إذا كان بعده. والله جل وعلا هو الوارث لجميع خلقه، وهو خير الوارثين. يقول الله جل وعلا: فاستجبنا له. وفي ذكر القصة في مريم وفي آل عمران مطولة، وبين أن امرأته عاقر لا تلد. يقول الله جل وعلا: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، أعطيناه هبة منا وفضلا، يحيى ابنا له ونبيا يقوم مقام أبيه بعده. ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. الزوج يطلق على الذكر والأنثى، فيقال علي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها، ويقال عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. فالزوج يطلق على الذكر والأنثى. يقول الله جل وعلا: وأصلحنا له زوجة، امرأته أصلحها الله جل وعلا. ما المراد بهذا الصلاح والإصلاح؟ قيل أصلحها الله جل وعلا من أن كانت عاقرا لا تلد، بأن أصلح الله رحمها وصار قابلا للحمل والولادة. وقيل المراد أصلح الله جل وعلا له زوجة أصلح لها له خلقها، لأنه كان في خلقها شيء أو في لسانها طول. ولا منافاة بينهما، فالله جل وعلا أخبر بأنه استجاب لزكريا وأصلح له زوجة وجعلها امرأة صالحة في خلقها وخلقها. وأصلحنا له زوجة، إنهم الضمير يعود إلى من سبق ذكره من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يبادرون بفعل الخيرات، لا يضعفون ولا يتوقفون ولا يصيبهم ملل بل مسارعة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي من تقدم ذكره من الأنبياء والرسل. وقيل المراد الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهم زكريا ويحيى وامرأة زكريا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات في أداء الأعمال الصالحة، يبادرون فيأتون بما يستطيعونه من عمل صالح بدني ومالي، ومع مسارعتهم في الخيرات يتضرعون إلى الله جل وعلا ويسألونه ويدعوننا، يدعون الله جل وعلا رغبا ورهبا، يدعون الله جل وعلا رغبة فيما عنده من الثواب الجزيل، ورهبا خوفا مما عنده من العذاب الأليم. فهم مع مسارعتهم في الخيرات يدعون الله جل وعلا طمعا وخوفا، ولا يدلون بأعمالهم ولا يتكلون عليها. فعمل المرء لا يدخل به الجنة، وإنما يدخل الجنة برحمة الله جل وعلا وتفضله وإحسانه، وإلا فلو حاسب الله جل وعلا عباده لما استحق منهم أحد الجنة بعمله، وقد ورد بذلك الحديث، لأن عمل المرء من أوله إلى آخره لا يقابل نعمة من نعم الله جل وعلا، كنعمة السمع أو نعمة البصر أو نعمة المشي، نعمة العقل، نعم الله جل وعلا على عباده كثيرة، فالمجتهد في الأعمال الصالحة لا يدل على الله جل وعلا بعمله، وإنما يعمل العمل وهو خائف من الله جل وعلا، يتضرع إلى ربه جل وعلا. وقد ذكر الله جل وعلا من صفات عباده الصالحين الأخيار في قوله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعملون الأعمال الصالحة يتقربون بها إلى الله جل وعلا وهم وجلون خائفون ألا يقبل منهم، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي متواضعين متذللين لله جل وعلا. وذلك أن حق الله جل وعلا عظيم، فالمرء في الدنيا إذا عمل لآخر عملا وأتقنه أدلى عليه بذلك ويطلب ما يطلب منه مقابل ما قام به. وأما هؤلاء الأخيار يعملون العمل لله جل وعلا وهم متذللون متواضعون خاشعون لله جل وعلا، وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، الرغبة والرهبة، يكون راجيا لرحمة الله جل وعلا، فلا يتصف بصفة اليأس والقنوط، ويكون خائفا من عذاب الله جل وعلا، فلا يكون متصفا بصفة الأمن من مكر الله، بل يكون بين الخوف والرجاء. قال بعض العلماء رحمهم الله: ينبغي أن يكون الخوف والرجاء عنده بمثابة جناحي الطائر متساوية. قال بعضهم: ينبغي في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف حتى يجتهد في العمل، وفي حال المرض والعجز عن العمل يغلب جانب الرجاء حتى لا ييأس ولا يصيبه اليأس والقنوط فيهلك. وكانوا لنا أي لله جل وعلا خاشعين، خاشعين له دون ما سواه، ثم نوه جل وعلا بذكر مريم عليها السلام مع ذكر هؤلاء الأخيار من الأنبياء والرسل وإن لم تكن منهم، لكن ابنها عليه السلام منهم، فقال جل وعلا: والتي أحصنت فرجها، وهي مريم أحصنته عفته وحفظته، حفظته من الحلال والحرام، فهي لم تتزوج كما قال الله جل وعلا عنها أنها قالت لم يمسسني بشر، فلم يمسها بشر لا بحلال ولا بحرام عليها الصلاة والسلام. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، نفخنا فيها، النافخ فيها وجبريل عليه السلام. ونسب الله جل وعلا النفخ إليه تشريفا لها، ولأن جبريل نفخ فيها بأمر الله جل وعلا، فنفخنا فيها من روحنا. الذي هو جبريل روح القدس صلوات الله وسلامه عليه، أو من روحنا من تبعيضية، أي روحا من الأرواح التي خلقناها وهي روح عيسى عليه السلام. فنفخنا فيها من روحنا، نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها فحملت بأمر الله جل وعلا بعيسى عليه الصلاة والسلام. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها، جعلها الله جل وعلا وابنها عيسى عليهما الصلاة والسلام آية للعالمين، آية علامة على قدرة الله جل وعلا للعالمين الجن والإنس. فخلق الله جل وعلا عيسى ابن مريم على غير مثال سبق، على غير العادة التي خلق الله جل وعلا عليها سائر الخلق، ليستدل بذلك على قدرة الله جل وعلا وأنه قادر على كل شيء. وجعلناها وابنها آية للعالمين، جعل حملها وكلام ابنها في المهد وما أجرى الله لها حال ولادتها من ماء النهر وطلع النخل في غير وقته، تهز النخلة فتسقط رطبا جنيا وتشرب من ماء النهر الذي أجراه الله جل وعلا بين يديها. فضلا منه وإحسان وآية على قدرته سبحانه وتعالى. والله جل وعلا نوه في كتابه العزيز بذكر هؤلاء الأخيار من الأنبياء والرسل ومعهم مريم وليست نبيا ولا رسولا، لأن الأنبياء والرسل من الرجال لم يرسل من النساء أحد، ونوه بخصالهم الحميدة وصفاتهم الجليلة من أجل أن يقتدى بهم، ويكونوا قدوة لعباده في الصلاح والاستقامة والدعوة والرجاء والخوف والخضوع لله جل وعلا. فعلى المؤمن أن يتدبر كتاب الله جل وعلا وما فيه من الآيات والعبر الدالة على قدرته جل وعلا وعلى لطفه بعباده واستجابته لدعائهم ورحمته بهم جل وعلا، ويخلص العمل لله جل وعلا، ويتضرع إليه ويوقن بالإجابة، يتضرع إلى الله جل وعلا بصدق وإخلاص ليحصل له ما أراد، وقد يحصل له ما طلب في الدنيا، وقد يؤجر الله جل وعلا له ثواب دعائه هذا في الدار الآخرة، وقد يدفع عنه جل وعلا من السوء ما هو خير له مما دعا به. المهم أن يدعو، والله جل وعلا قد تكفل بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.